فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما فاستيأس منه خلص فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ما فرثتم في يوسف ومن قبل ما فرثتم في يوسف فلن برح الأرض أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي خير الحاكمين فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا

عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولي عنهم وقال يا أسفا على يوسف. وتولي عنهم وقال يا أسف على يوسف وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال إنما أشكو حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وتولي عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ

فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم يغفر الله لكم. قال لا تثريب يغفر الله لكم حاضر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على الأرض ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.